الله الرحمن الرحيم. والذي أنزل من السماء والله يعلم ما تسرون فألقوا السلام ما كنا المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا Thank you. يا ذي الأنزل ما السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم صدق الله.